وصي رسول الله علي هاي الوصية، صبرك يا ابن عمي على صعب الزكي، أمر الله جلت قدرته شوف الرزية، أحكي لك وانت استمع من عندي الأخبار، مصاب صبرك يا كرار، مصاب صبرك يا كرار، بعد نجمك مصاب، مصاب صبرك يا كرار. لخادم الزهراء الشاعر عمار هليل الواسطي، ارحل عليكم ولحقت يبدي ويناس باب اجع اجع، ارحل عليكم ولحقت يبدي ويناس باب، بغضا إلك ولفاطمة والناس ليلة اطياب، والناس ليلة الوادي من تنقل حطب يا معت بيت الباب، يا معت بيت أني خصم أم بالحشر والنار بالنار، والنار بالنار، مصاب مصاب مصاب صبرك يا كار، ما اسمع الجواب احكي، تصبر يا حدر لو على الزهرة يهجمون، تصبر يا حدر لو على الزهرة يهجمون، ربنا الرقي ويعلم بكل يخونون، بكل يخونون، هذا قدر تلي الكتب لا تسأل شلون، كل عترتي يا بالحسن تاذيها الأشرار، مصاب مصاب صبرك يا كرار، لا تتعب صبرك يا كرار، لما انت شاهد فاطمة يجري دمعها، بارك الله بيك بارك الله بيك، لما انت شاهد فاطمة يجري دمعها، جائز ما تقدر يا علي تشرح واضح، تشرح واضح، اول وتاني تكتشف كسرة ضلع، كسرة ضلع، وطحت جنين بلا ذنب، طحت جنين بلا ذنب ويصيبة بسمار، مصاب مصاب صبرك يا علي، وتصور الحال، وتصور الحال، صبرك يا من فيك الصبر يضرب هلمه، أهل الساقي خبها الفعل ما ظنهم رجال ما ظنهم رجال أهل الساقي خبها الفعل ما ظنهم رجال يضرب له حر ما مشايم وعلى الزل معار وعلى الزل معار مصاب مصاب صبرك يسطر ماره هايش قبر يتجسر يسطر ماره هايش قبر ويعرفني أبوها وما حفظ حرمة وسطر حرمة وسطر وعلى الجدار بلا خجل يبدي معاصر ملعون دنيا وآخرة مؤمن الأحرار مصاب صبرك يا علي من السماء نور أدريك لو عندك أمر يا حدار تفور يا مباب بنتي فاطمة تتقطع انحور يا مباب بنتي فاطمة تتقطع انحور يا زلمة يوصل لو شيلت بيدك الفخار يا زلمة يوصل لو شيلت بيدك الفخار واولي على الزهره